الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نختم الحديث في هذه الليلة إن شاء الله في الكلام على شيء من المفاضلات بين هذه الكلمات الأربع التي جاءت في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهنا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه الكلمات الأربع التي هي من الباقيات الصالحات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو الأفضل من هذه الكلمات؟ لا من أجل هذا الذكر بعينه، فإن المؤمن يقول هذا كما جاء بهذه الأعداد أو بما ورد من الأعداد الأخرى في الروايات التي ذكرناها في مجلس سابق، ولكن من أجل الإكثار في الذكر المطلق. ما الذي يكثر منه؟ هل يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أو يكثر من الحمد، أو يكثر من التسبيح، أو يكثر من التكبير؟ ما هو الأفضل؟ لأن هذه تجارة مع الله تبارك وتعالى، والأعمار قصيرة، ويحتاج العبد دائما إلى طلب الأكمل والأوفر في الأجر، من أجل أنه إذا قدم على ربه تبارك وتعالى فإنه يكون قد حصل الأجور الكبيرة الكثيرة من خلال هذه الأعمال التي يزاولها. ففي الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. انظر الجزاء المرتب على هذا الذكر التهليل، كانت له 10 رقاب، يعني كأنما أعتق 10 مماليك، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهذه 5 جزاءات رتبت على هذا الذكر. أما التسبيح والتحميد فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لاحظ هناك في التهليل قال محيت عنه 100 سيئة، هنا من قال سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، فحط الخطايا وإن كثرت لا يحد 100، فهذا في ظاهره أفضل من حط 100 سيئة. وفي رواية عن التسبيح والتحميد قال: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، يعني كما قال في التهليل، في التهليل قال إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فصار هنا في التسبيح والتحميد ذكر هذه المزية: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، وكذلك حط الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر. فما هو الأفضل؟ العلماء رحمهم الله تكلموا على ذلك، من هؤلاء الإمام النووي رحمه الله، حيث قال في حديث التهليل بأن قوله ومحيت عنه 100 سيئة، وفي حديث التسبيح حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي حديث التهليل ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، وكذلك في حديث التسبيح والتحميد ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. فذكر في الجواب بأن التهليل المذكور أفضل، ويكون ما فيه من زيادة الحسنات ومحو السيئات وما فيه من فضل عتق الرقاب كونه حرزا من الشيطان زائدا على فضل التسبيح، يعني كأنما أعتق عشرا من الرقاب، وكذلك أيضا يكون له حرزا من الشيطان ويكتب له بذلك أيضا 100 حسنة. يقول لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبه أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. يقول قد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا، هذا في التهليل 10 رقاب، فتبقى 9 رقاب زائدة ويبقى 100 سيئة تحط عنه، هذا القدر يكون زائدا، فقد حطت عنه الخطايا بحساب رقبة واحدة، لأنه يعتق بكل عضو منها من النار، فيكون الباقي كأنه غنيمة وزيادة مع ما فيه من ذكر 100 درجة وكونه حرزا من الشيطان. أيضا يدل على هذا أن التهليل أفضل، هو أنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا نص صريح في تفضيله، أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي، فدل على أنه أفضل من التحميد والتسبيح والتكبير. والحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري تكلم أيضا على هذه البسملة وعلى ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم بأن أفضل الذكر لا إله إلا الله. لاحظ صح الحديث بهذا، أفضل الذكر، فهذا نص مع قوله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله، ذكر الكلمات 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله. فهذا أحب الكلام، الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول يحتمل أن من مقدرة من أحب الكلام، وكذلك في قوله أفضل الذكر لا إله إلا الله من أفضل الذكر. فلا إله إلا الله مذكورة في جملة 4 في أحب الكلام إلى الله، وقد انفردت في الحديث الآخر بأن أفضل الذكر لا إله إلا الله. فهذه كلمة الإخلاص، بها يدخل في الإسلام وعليها يموت الإنسان ويحيا، وبها تستفتح الجنة، فهي أول الأمر وآخره. أول واجب على المكلف هو قول لا إله إلا الله، توحيد، وهي آخر واجب، فهي الكلمة التي لا تعدلها كلمة، يصدق على ذلك ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقوله أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا كله يدل على تفضيل هذه الكلمة، لا سيما أنها متضمنة لجميع الكمالات مع ما فيها من التنزيه، فالتنزيه في سبحان الله مضمن بهذه الكلمة لا إله، فهذا نفي لكل ما يخالف هذه الكلمة وما يضادها، وإلا الله فيه إثبات، ففيه إثبات الحمد وأن الله أكبر من كل شيء وما إلى ذلك من الكمالات. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقد تكلمت على هذا الحديث في أول هذه المجالس، وبينت وجه كون أفضل الذكر لا إله إلا الله بنحو مما ذكرته الآن، وبينت وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله مع أنه من جملة الذكر، فكيف سماه حمدا؟ فيمكن أن يقال في هذا والله تعالى أعلم بأن هذا الحامد هو في حقيقة الأمر سائل، وإنما يحمد ربه تبارك وتعالى من أجل الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، فهو يحمد ربه تبارك وتعالى على ما أولاه وأعطاه من النعم، فهو سائل بهذا الحمد، فكأنه متعرض لعطاء الله عز وجل وألطافه، يطلبها بذكره والثناء عليه بإضافة المحامد له سبحانه وتعالى، فكأنه اكتفى بهذا الحمد عن السؤال، لأنه إنما يتقرب إلى الله ويرجو ما عنده من الزيادة في الأجر الثواب وكذلك أيضا في العطاء الدنيوي بهذا الحمد، فكان بهذا الاعتبار من قبيل الدعاء. وقد عرفنا من قبل بأن الدعاء واسع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وفي الحديث نفسه قال وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله إلى آخره، فجعله من جملة الدعاء، هذا الذكر من جملة الدعاء. فالذي يذكر ربه هو في الواقع يسأل، إنما يذكره ليأجره ليعطيه، والذي يحمده إنما يحمد من أجل أن يزيده ربه تبارك وتعالى وأن يبارك له وأن يثيبه على هذا الحمد. وكذلك أيضا الذي يصلي فهو سائل، والذي يصوم فهو سائل بلسان الحال لا بلسان المقال. فالدعاء نوعان، دعاء يقال له دعاء المسألة، يقول يا رب ارزقني يا رب اغفر لي، والثاني هو ذاك الدعاء الذي يكون بفعل العبد وتقربه إلى ربه تبارك وتعالى. فنحن حينما نذكر الله عز وجل ونصلي ونتصدق وما إلى ذلك، فنحن نتعرض لألطافه وعطاياه وجزائه وثوابه، كل هذا من السؤال فهو داخل فيه. فهنا قال وأفضل الدعاء الحمد لله. لاحظوا أيها الأحبة أننا في هذا الكلام نفاضل بين هذه الأذكار التي هي في غاية الفضل، وقد جاء فيها هذه الأحاديث أحب الكلام إلى الله، وذكر الأربع: أفضل الدعاء الحمد لله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. ما هو الأفضل، لا إله إلا الله ولا الحمد لله؟ لكن هل نحن أيها الأحبة في واقعنا نشتغل بهذه الأمور، نشتغل هذا الاشتغال بذكر الله عز وجل وحمده؟ يعني نحن الآن نبحث عما هو أفضل، نتجر مع الله بهذه الأعمال في ذكرنا المطلق، أن نكثر من هذا أو نكثر من هذا؟ فأين هذا من الغفلة، ويبقى لسان المرء جافا لا يتحرك بالذكر في حركته في انتقاله؟ لأنه نلاحظ أنفسنا، نكتشف أحيانا أننا نبقى في سيرة طويل في السيارة أحيانا، أو نمشي مسافات والإنسان ساكت لا يتكلم ولا يذكر ربه تبارك وتعالى، ولا ربما يرى أن هذا من الخسارة، أنه لم يكن بيده شيء إن كان يحسب للوقت حسابا، لكنه ينسى الذكر. يعني يرى أنه حينما يذهب إلى مشوار حتى يرجع إلى بيته فقط الطريق يوصل أحدا ثم يرجع، لربما يستغرق ساعة لا سيما في أوقات الذروة عندنا هنا، لكن في ناحية مثل الرياض لربما يستغرق 4 ساعات. فلو أنه نظر أحيانا يجد أنه قد توقف لسانه عن الذكر غفلة، وإذا نظر إلى حاله عند النوم يجد أنه أحيانا يكتشف هكذا حينما يتفكر في حاله وفي نفسه أنه متوقف لا يذكر الله عز وجل، مع أنه قد يبقى قبل النوم ساعة وأكثر لا ينام ينتظر النوم، ومع ذلك تجد هذا اللسان كأنه عليه قفل. فهذا لا شك أنه من عمل الشيطان ومن الغفلة. فأين هذا، يعني هذا السكوت، ممن يشتغل لسانه بالخلق في الغيبة وغير ذلك، الوقيعة في أعراض الناس، فهذا نسأل الله العافية في غاية السوء. فنحن حينما نتحدث عن هذه القضايا من الناحية النظرية، ما هو الأفضل، نشتغل بكثرة التحميد أو نشتغل بكثرة التهليل؟ أين هذا من غفلة طويلة تمضي أوقات كثيرة جدا دون أن نذكر الله تبارك وتعالى، دون أن نستشعر هذه المعاني؟ وإلا لو كنا نذكره في مثل هذه الأوقات التي تذهب علينا بين بين كما يقال، لكنا من الذاكرين الله كثيرا. والذاكرات يذهب يمشي، يذهب إلى عمله أو في الرجوع أو في سوقه أو نحو ذلك، لو كان هذا اللسان يتحرك دائما بالذكر، فهذا هو الاستغلال الحقيقي للوقت. يعني البعض ممن يحرص على الوقت لربما يتحسر أنه لم يكن معه بالسيارة في هذه الساعات التي مضت